فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يتصرف المسلم إذا وجد عدة فتاوى مختلفة في مسألة واحدة سواء في الفقه أو العقيدة أو الأخلاق؟ العقيدة ما يمكن، العقيدة ما يمكن تتعدد فيها الفتاوى، عقيدة توقيفية، ما علينا إلا أننا نمشي على ما ثبت صح واعتقده سلفنا الصالح ولا فيه خلاف. المخالف ضال، اللي خالف في العقيدة هذا ضال، اللي خالف عقيدة السلف هذا نسميه ضالا. أما الفقه يوجد خلاف نعم، لكن موقف المسلم إن كان عالما هو يأخذ ما قام عليه الدليل، ترجح بالدليل، وإن كان جاهلا فإنه يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم وما أفتوه به يأخذ به.